شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع، بالجميع الكبير والشريف والوضيع والصغير والعبد والأمة والحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخدم: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديك، تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. قد تكلمنا عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بصدد أيضا بيان ذلك وفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. ثم نأخذ طرف هذا الباب على بيان من رحمات يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أنه يبين لهم طريق الفتن وطريق النيران حتى يتجنبوه، ثم يبين لهم طريق النجاة وطريق الجنان حتى يسلكوه. وهذه من بيان كما قلنا الصيانة، صيانة المؤمنين والمؤمنات من وساوس وهلاوس الشيطان. أقول إخوتي الكرام، إن النبي من رحمته قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وكان فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى أصلا في المقاتلة أهل الكفر قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح، ونهى عن المثل، ونهى عن المثل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من تلطفه كان يضع رجله، وصفية تضع رجلها على ركبة المسلم لتركب البعير عندما تزوجها لأبي هو وأمي. وتكلم عن الضعفاء والخدم الذين عند الإنسان. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع، بالجميع الكبير والشريف والوضيع والصغير والعبد والأمة والحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخدم: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديك، تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس. وكان أبو ذر يفعل ذلك: ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم على ذلك. وقال: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه ولينوله منه، فإنه هو الذي ولي حره ودخان. وحث الناس على العتق، الشرع متشوف إن العتق، شوف كفارة اليمين عتق، كفارة الزهر عتق، كفارة قتل الخطأ عتق. وأيضا حث الناس على كفالة اليتيم. هناك حديث: وإن كان ضعيفا من أراد أن يلين قلبه، أن يرق قلبه، فليمسح على رأس اليتيم. وقد قال: أنا وكاف اليتيم كهتيني. وقال صلى الله عليه وسلم: أبغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لم تتوقف رحمات النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أو الجان، بل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت إلى الجمادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بالناس يعني استند على جزع، فقالوا: يا رسول الله، نصنع لك منبرا؟ قال: نعم. فصنعوا له منبرا، فأول ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر سمع أنينا، شوف كبكاء الطفل، سمع أنينا عظيما والأنين لا يتوقف، فنظر فإذا الجزع يئن أنينا على مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما سكت الجزع حتى، وهذه معجزة من المعجزات، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجزع أو احتضن الجزع، فلما احتضنه سكن الجزع. لذلك قال لو لم أحتضنه لأن الأنين إلى يوم القيامة، أو قال لحن إلى يوم القيامة. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع أهل الكفر كان رحيما. رأيت المرأة التي كانت تحب رجلا فقتلوه أمامها فشهقت شهقة فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس منكم رجل رشيد رجل رحيم يرحمها على ما هي فيه، يتركه يعني ما يقتله قد أمامها، ما تقتله أمامها. وهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بأهل الكفر، لما دخل فاتحا يعني على رأس المغفر بعمامة سوداء طأطأ رأسه ولحيته ضربت في صدره أو في نحره، وهو بذلك يتواضع لله جل في علاه. شكرا، خلع المغفر وكانت عمامته عمامة سوداء، فنظر إلى الجميع فقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. انظر بقى إلى الرحمة هنا، هم الذين قتلوا عمار، قتلوا ياسر وقتلوا سمية، هم الذين عذبوا بلال، هم الذين عذبوا خباب بن أرت، هم الذين هجروا المسلمين من مكانهم، هم الذين ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، يعني كادوا للنبي، مكروا به، أرادوا قتله، حبسوهم في الشعب، والمسألة تتوالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقف هنا متحكما، الرؤوس أمامهم أينعت. فلما قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقام النبي العدنان، قام النبي الرحيم فقال اذهبوا أنتم الطلقاء. هذه من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك فتنة إلا بينها، وما ترك أمرا يمكن أن يهلك الأمة إلا حذرنا منه. النبي صلى الله عليه وسلم صعد القول في الدجال وخفت، ولأنها فتنة مهلكة، فإن فتنة الدجال أعظم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لدن آدم إلى آخر الخليقة، أعظم فتنة في تاريخ الأمم فتنة الدجال. لذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا حذر أمته الدجال، ثم قال وأنا سأقول لكم فيه قولا لم يقوله أحد قبلي. لما صعد الكلام في الدجال وقال أن فتنته فتنة عظيمة، قال ما من فتنة أعظم من فتنة الدجال من لدن آدم إلى آخر الخليقة، وصعد القول فيه وخفض. كان في الفجر يتكلم عن الدجال، العصر يعظم بالدجال، المغرب نفس الأمر. فلما تكلم عنه قالوا كأنه في حائط النخل، فقام المسلم قال لن تراعوا، لو خرج أنا فيكم فأنا حجيج، ولو خرج ولست فيكم فلست حجيج، فالله خليفتي على كل مسلم، فكل إنسان حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم. ثم قال لهم سأقول لكم فيه قولا، إنه أعور العين اليمنى، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم بين كيف نتجنب فتنة الدجال، فقال من سمع بالدجال فلين عنه، اهرب، سر، لا تقف في موطن فيه فتن. وأيضا حفظ عشر آيات من سورة أول سورة الكهف أو آخر سورة الكهف، والالتفاف حول العلماء فيها النجاة، وللحديث بقية في هذا الباب. لكننا نقول بأن النبي من رحمته بيّن لنا الفتن وبين لنا كيف المخارج منها. ثم أقول هناك يعني إظهار لما يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تأتي تطرى على حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث عظيم جدا يوقفنا على أصل ما نريد أن نتكلم فيه، أن الأمة تغلي فيها زلزلة ورجفة، وسيكون فيها خير ولكنه ممتلئ بالدخن، كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، وهذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر الدعاة على أبواب جهنم كما سيأتي تفصيله. فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، جلهم، أعطينا الصفات. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين. شوف هنا بين المخرج، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذا حديث عظيم جدا يكشف لنا الأمور التي نعيش فيها بالفتنة العمياء، الفتنة والخير الذي فيه الدخن والدعاة على أبواب جهنم. إن شاء الله في الحلقة القادمة نفصل القول في ذلك، حتى كما قلت نقف على أصل الباب بما نحن فيه من الفتن وكيفية النجاة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متنوعة، هي متنوعة، فيها ما فيه ما فيها ما يكون شركا، فيها ما يكون بدعة، فيها ما يكون معصية، فيها ما يكون فجور، وكيف النجاة من كل ذلك. هذا نأتي به بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.